بعد ان استطاع كلاهما ان يتكلم قال المراقب للمراقب: انا حقيقة راقبتك 25 عاما باذن من الدولة، لاننا كنا نشك انك تعمل مع المخابرات المركزية، هل هذا صحيح ام غير صحيح؟ قال: والله هذا صحيح. يعني ليس والله، قال هذا صحيح. فقال: كيف وانا عندي اجهزة رقابة دقيقة؟ قال: انا قابلوني مرة واحدة، وضعوا لي المال الذي وعرضوه علي في حساب سري في مكان ما، وطلبوا مني مطلبا واحدا بحيث لا يقابلوني ابدا مرة اخرى. اذا عرض عليك 4 أو 5 أو 10 من الكفاءات المختلفة لتعين في مكان حساس، اختر اسوأهم، اختر اسوأ من في القائمة. فكلما عرض على هذا الرجل كان مسؤول عن كل التعيينات في الاتحاد السوفيتي يختار اسوأ شخصية، الشخصية المرتشية المدلسة المنافقة التي بعدة وجوه. وكان هذا من احد اعمدة انهيار الاتحاد السوفيتي. اذا نعود الى السنة المطهرة حتى نريح ونستريح. قال: اذا ساد القبيلة منافقوها وعلى فجارها ابرارها وصار زعيم القوم ارذلهم ووسد الامر الى غير اهله فارتقب الساعة. اذا هناك علامات تقول ان هذه من ايذان بان الشمس اوشكت ان تطلع من الغرب. النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس السلوك الظاهري بعد ان علمهم السلوك الباطني. كيف؟ مكث 13 عاما في مكة وربى في مدرسة الارقم على الارض وعلى حصير يؤثر في الجالس فوقه، علمهم قضية العقيدة. لم يأمرهم في مكة بإقامة الصلاة ولا إيتاء زكاة ولا أداء مناسك حج ولا جهاد في سبيل الله ولا صوم ولا أوامر من هذه كلها. فلما صار لا إله إلا الله عقيدة داخلية، تلقى الصحابة على سطور أو بمداد من نور على سطور صفحات قلوبهم النقاء الخلقي الذي عندما يأمر الله ويأمر رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر. يراقب رجلا عنده، فلاحظ النبي أن في يد الرجل خاتما من ذهب. قال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه؟ ماذا صنع الصحابي؟ لو أن هذا الصحابي طراز 1431 هجرية 2010 ميلادية، يعني هو ثبت بالدليل انه حرام؟ قال: نعم. يعني عندك اثبات ودليل؟ طيب اين الحديث؟ ما سنده؟ من الذي رواه؟ في اي صفحة؟ في اي طبعة طبع هذا الكتاب؟ والله انا رأيت عالما اخر يقول انه حلال، وانتهى الامر. هذا طراز. لكن الصحابي ماذا صنع؟ خلع الخاتم فورا واعطاه لبلال ليبيعه وينفق ماله في سبيل الله. قال الصحابة المختبرين له بعد ان غادر النبي صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك. قال: والله ما اخذ شيئا كنت القيته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا عقيدة التوحيد داخله جعلت عنده ليس عنده تلوث سلوكي في استجابته للسؤال. عمر بن عبد العزيز ناهيك عن الصحابة، خامس الخلفاء الراشدين، اول ما تولى الامارة فاطمة زوجته بنت عبد الملك ابنة عمه، ابوها خليفة واعمامها الاربعة خلفاء وجدها خليفة، يعني البيت هي من بيت عز، وكان عندها من المجوهرات صناديق. فقال لها: يا فاطمة، سوف اجلس على الحصير كي احكم المسلمين، ووجب عليك ان تتنازلي عن كل هذه الحلي وتلك المجوهرات لبيت المال، واما ان تلحقي ببيت ابيك واخوتك. قالت: لا، اجلس معك على الحصير. جلست معه على الحصير وتنازلت عن كل مجوهراتها لبيت المال. فلما مات عمر رضي الله عنه قيل لها من بني أمية: اتريدين ان نعيد لك الذهب والحلي الذي تركتيه ايام عمر؟ قالت: عجبا، ارضيه حيا واغضبه ميتا؟ لا اله الا الله. يا اخي انت تعرف يعني البعض يغضبونك حيا ويغضبونك ميتا،

فواحد من الصحابة أتدرين من هذا يا أمة الله؟ قالت لا. قالوا لا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خبر بلد. الرسول نفسه بينصحني وأنا رد النصيحة. جرت خلفه. أصبر يا رسول الله. قال لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر مش عايز نصيحة. الصبر يعني هو كان حنونا عندما رأها منفعلة، فلما استفاقت قال لا لازم يعطي المعلومة الايه الصحيحة لا يجاملها. لا لا، الصبر عند الصدمة الاولى. لا لا، ليس في هذا نقاش، سبحان الله العظيم. ولذلك لما يعود من الغزوة وبعدين في سبي وفي اسرة، فعلي رأى فاطمة الحبل بتاع القربة اثر في رقبتها، وتأتي بالماء للبيت ولعلي رضي الله عنه، وتعلف الناقة وتطحن النوى وهي حامل. قال لها اذهبي الى ابيك ليعطينا خادما من الخدم تستعينين به. ذهبت فاطمة، امر طبيعي، من احب الناس الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الانسانة العظيمة. هل اعطاها؟ قال اعطيك وعليك وامنع بيوت المسلمين. الا ادلك على شيء ان صنعتيه وزوجك اذهب الله عنكما عناء اليوم كله؟ قالت ماذا يا ابت؟ قال اذا اويتما الى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 تختلف عن ختام الايه؟ بل يسمى بختام الصلاة. قالت فاطمة فما ان قلتها وعلي الا واذهب الله عنا همت تعب اليوم كله. انزل احنا فوق اهو، انزل تحت. قال انت كده حماك رب حموك رضي الله عنك وعن حميك سبحانه. فقول لها روحي كده قولي له هاتينا بس خادمة في البيت يعني كلها كم درهم يعني ده هو ما شاء الله عليه. فوالد زوجتك نصحها قال روح انت وزوجك لما تيجي تناموا سبحها 3، وزوجها اصلا لا يصلي اساسا، سبح مين؟ واحمدها وكبرها. عندنا مثل في مصر يقول لك يا ما جاب الغراب لامه، يعني الغراب لا ياتي لامه بشيء. فكان انت جبت له مصيبه، هو ده اللي جينا عليه ابوك. الله يكعن خساره، انا غلطت، انا عمري ما قصدت بشيء، وانا يبدا في غيبه الرجل وطيته صغيره سبحان. فانظر الى البيئه المختلفه. فلم يرد عليه ويقول والله رجعتي يد قدام ويد ورا ولا جبت فيه، ومال الخدم دي كلها تروح فين؟ حتى ان عليا ذهب ليعمل عند يهودية ينزح لها من البئر بالدلو ويأخذ عن كل دلو تمرة، عن كل دلو تمرة، فجاب 16 تمرة. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، من اين هذا علي؟ قال والله عملت عند امرأة يهودية ونزحت لها الماء من البئر كل دلو بتمرة. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان سمى الله واكل من التمر من يد علي ويقول خير الاعمال ان يعمل الانسان بيده، وان نبي الله داود كان يأكله من عمل يده. وفي مرة سيدنا علي دخل جائع فلقى امام الرسول صلى الله عليه وسلم تمر، والرسول قاعد مع اثنين من الصحابة يتكلم، فكل علي، قال كل يا رسول الله. الرسول اخذ واحدة، علي يأكل التمر ويضع النواة امام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يتكلم يأكل النواة الى ان ايه انهى الطبقة كلها. علي يداعب النبي صلى الله عليه وسلم، نظر النواة موجود قدام من؟ قدام مين اللي اكل؟ قال اكل هذا اكلت يا رسول الله؟ معقول الكلام ده يعني؟ كنت اقول له. يقول الاعجب من هذا من يأكل التمر بنواه. انت وديت النواه بتاعك ايه؟ شو الزردة طيب؟ شو الكلام الحلو؟ لا والله اولادنا ما شاء الله عليهم، اول مراحة تنبت فيه شعرتين اولا يعمل يقطب جبينه ويبتدي يبدع العلماء، وده نسأل الله ان يعيذنا من هذا التلوث اللافقهي. لا اقول تلوث فقهي، الفقه مش تلوث. انا اريد ان اقول لنبدأ اليوم ننظر الى من حولنا. شوف الزوجة وقل والله لو انا مت اليوم ربنا راضي عني في معاملتي لها؟ بس سؤال. وانت اولى الناس بالرجال، لا انا ولا انت ولا اي في، انت الوحيد الذي تستطيع ان تصنع هذا. وهذا الكلام ايضا لبناتنا من الزوجات التي يصلين معنا نفس القضية. ثم انظر الى من حولك، قل ان حب الناس ومرضات الناس دليل على رضوان الله ومحبته. طب هل الناس يعني لماذا يقاومونني في العمل، لماذا يصنعون كذا، لماذا يصنعون كذا؟ اعد الى نفسك البيئة الايمانية النظيفة، سوف تأتي جوارحك باشياء يرضاها الله ويرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعرف ان الجو شديد الحرارة، اولا نترحم على شهدائنا المسلمين الذين استشهدوا في اسطول الحرية رحمهم الله رحمة واسعة، وفك الله الحصار عن غزة وعن اهلها، وبارك الله في فلسطين واهلها، واعاد الينا المسجد الاقصى، وايقظ حس الامة الايماني في استعادة الارض السليمة ان شاء الله رب العالمين. وان الغد القريب سوف يشهد اياما طيبة ان شاء الله المسلمين باب الامل، فاللهم اعطنا الامل واعطنا العمل، وجازنا يا رب خير ما جازيت اتباعا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.